Book 2 69 69 69 يحتاج يريد vajama tahtma vajama tahtma احتاج لسرير mul on vaja voodit. Mul on vaja voodit. Uriid an anam. Ma tahan magada. Ma tahan magada. Hel yujad huna sarir? Kas siin on voodit? Kas siin on voodit? Ahtaj ila musbah. Mul on vaja lampi. Mul on vaja lampi. Uriid an aqra. Ma tahan lugeda. Ma tahan lugeda. Hel yujad huna musbah? Kas siin on lampi? Kas siin on lampi? Ahtaj ila telefon. Mul on vaja telefoni. Mul on vaja telefoni. أريد أن أتصل بالتليفون. ما تهان هليستدا. ما تهان هليستدا. هل يوجد هنا تليفون؟ كاسين أون تليفوني. كاسين أون تليفوني. أحتاج لكاميرا. مول أون ڤايا فوتو كاميرات. مول أون ڤايا فوتو كاميرات. أريد أن أصور. ما تهان بيلديستادا. ما تهان بيلديستادا. هل توجد هنا كاميرا؟ كاس سين أون فوتو كاميرات. كاس سين أون فوتو كاميرات. أحتاج لكمبيوتر. مول أون ڤايا أرفوتيت. مول أون ڤايا أرفوتيت. أريد أن أرسل إيميل. ما تهان إيبوستي ساتة. ما تهان إيبوستي ساتة. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ كاس سين أون أرفوتيت. كاس سين أون أرفوتيت. أحتاج لقلم حبر جاف. مول أون ڤايا باستاكات. مول أون ڤايا باستاكات. أريد أن أكتب شيئاً. ما تهان midagi kirjutada. ما تهان midagi kirjutada. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Kas siin on paperilehte ja pastakat? Kas siin on paperilehte ja pastakat?